سائل يقول: كنا مجموعة قريبا من مدينة الرياض، وعندما حانت صلاة الظهر لم يكن بحضرتنا ماء، فقال بعضنا نتيمم ونصلي، فطلبت منهم أن ينتظروا حتى نحضر الماء، لأنه ليس بعيدا عنا حيث لا يبعد بأكثر من كيلومتر واحد. وعندما عدت وجدتهم تيمموا وصلوا، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الماء قريبا عرفا عليه هو يعيد، لأن هذا كيلو وأشباه ليس ببعيد، قريب أن يذهب ويتوضأ ويصلي. أما هذا التساهل فلا يجوز. أما إذا كانوا بعيدين يشق عليهم أن يذهبوا مضوا الوقت، إذا ذهبوا يتيمموا ويصلوا. أما قريب عرفا فهذا يلزمه الذهاب والوضوء ثم يصلي مع الجماعة كي يسمعون النداء، أو كان بعيدين يسمعون النداء صلى وحده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.